يا جماعة، الناس اللي بتسأل المانجا أنا بتهمها دلوقتي في مشاكل أسوان. يعني المانجا بالأخص كمحصول أنا بتهم فيه أحداث أسوان الحالية، اللي هي فيها نزلات معوية وصلت لأب تو الجفاف وأب تو إن هم غسلوا كلية.